السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة الخامسة من سلسلة اقترب ظهور المهدي عليه السلام، والتي هي بعنوان ماذا يحدث في زمن المهدي وقبل خروج الدجال بثلاث سنوات. هذا ما سنعرفه ولكن بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من العجائب ومن المفاجآت العجيبة إن قبل ظهور الدجال مباشرة في علامة على ظهور الدجال، ألا وهي 3 سنوات من القحط والجدب، آخر سنة لن يجد الناس لا طعام ولا أي شيء، فهذا عام يكون علامة على ظهور المسيح الدجال. قلنا قبل كده حبايبي إن المسيح الدجال لن يظهر إلا بعد فتح القسطنطينية مرة أخرى. طبعا بعض أحبابي كتير جدا بعتوا يسألوا فتح قسطنطينية إيه؟ ما هي القسطنطينية دي هي اسطنبول، إزاي تتفتح إذا كانت هي أصلا دلوقتي مفتوحة وفيها مسلمين؟ أي نعم، هي القسطنطينية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح بلا قتال، وهذا لم يحدث حتى الآن. إذا سيحدث هذا في آخر الزمان، والقسطنطينية يوم ما ستفتح مرة تانية لن يكون هناك أي قتال ولن تهراق قطرة دم واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إنها لما فتحت ظلت وما زالت إلى الآن يحكمها الفكر العلماني، فإذا فتحت في آخر الزمان تكون في ذلك الوقت خلافة على منهاج النبوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن اسطنبول اللي هي القسطنطينية كانت هي عاصمة الدولة الإسلامية أو عاصمة الخلافة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هي لما هتفتح في آخر الزمان هيكون هذا بلا قتال بفضل الله سبحانه وتعالى، لن يضرب بسهم ولا بسيف، ولسه هنذكر إن شاء الله الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى وإن كنا ذكرناه سابقا. الشاهد يا أحبابي، زي ما قلنا إن علامة ظهور المهدي عليه السلام هو الجيش الذي يخرج من بلاد الشام بقيادة السفياني من أجل قتال المهدي عليه السلام، فإذا هو في البيداء أو بالبيداء في مكان في الصحراء ما بين المدينة المنورة وما بين مكة المكرمة، فإذا بهذا الجيش يخسف به ولا ينجو إلا رجل واحد الذي يخبر بعد ذلك المهدي ومن معه بخبر ذلك الجيش. هنا تعلم أن هذا هو المهدي. طب تتأكد أكثر من إيه؟ حينما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء كعلامة من علامات الساعة الكبرى، وذلك بعد ظهور الدجال، بفتح القسطنطينية ثم ظهور الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام. فلما ينزل هينزل زي ما قلنا في صلاة الفجر عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وهناك يريد المهدي أن يصلي صلاة الفجر، فإذا ما رأى عيسى عليه السلام تأخر وقال تفضل، يعني تفضل لتكون إماما، يعني بيقدمه ليكون إماما، لأن معلوم طبعا أن سيدنا عيسى أفضل من سيدنا المهدي. المهدي عليه السلام هو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 عام. أما عيسى عليه السلام فهو رسول من أولي العزم الخمسة، لما أفضل 5 وجدوا على وجه الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ولذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم في جملة مناقب هذه الأمة المحمدية قال منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. يبقى إذن دي علامات من علامات ظهور المهدي، العلامات المؤكدة. فمن العلامات المؤكدة على ظهور المسيح الدجال 3 سنوات من الجدب والقحط، نقول لكم تفاصيلها بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح، ومن أراد أن يتأكد من لفظ الحديث، الحديث في صحيح الجامع في المجلد الثاني رقم الحديث 7875. ليه بقول لكم أرقام الحديث؟ عشان من أراد أن يطمئن على اللفظ أننا نقوله ولا نزيد ولا ننقص منه كلمة واحدة يرجع للفظ الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، أول ما تسمع صلى الله عليه وسلم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وإن قبل خروج الدجال، طبعا ده جزء من الحديث، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. ايه سبب الجوع الشديد اللي هيحصل ده حبيبي؟ يأمر الله السماء السنة الاولى، في اول سنة من الثلاث سنين، يأمر الله السماء السنة الاولى ان تحبس ثلث مطرها. السماء بتمطر مطر بقدر معين لا يعلمه الا الله، فيأمرها الله ان تحبس ثلث المطر، تنزل التلتين، ويأمر الله عز وجل الارض ان تحبس ثلث نباتها. يبقى السماء بدل ما بتنزل المطر كله والارض بتنبت النبات كله، لا، في السنة ديت السماء هتنزل تلتين المطر وتحبس تلت، والارض هتطلع تلتين النبات وتحبس تلت، فالناس هيضيقوا على نفسهم شوية عشان يقدروا يمشوها. طيب، وفي السنة الثانية ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الارض فتحبس ثلثي نباتها. في السنة الثانية ربنا هيأمر السماء ان هي تحبس تلتين المطر وتنزل تلت فقط، ويأمر الارض ان هي تحبس تلتين النبات وتطلع تلت فقط، فالناس هيضيقوا على نفسهم على الاخر. طب وفي السنة الثالثة، هنا المفاجأة، ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله، فلا تقطر قطرة واحدة، ما تقطرش ولا قطرة، ما تنزلش ولا نقطة مية، ده السماء. شوف قد ايه. ويأمر الارض فتحبس نباتها كله، فلا تنبت خضراء او فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله، يعني لا تبقى دابة على وجه الأرض إلا هلكت وماتت إلا ما شاء الله، إلا من قدر الله لها الحياة في ظل هذه الظروف الصعبة. فقيل، يعني من اللي قال بقى؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله؟ طبعا سؤال وجيه جدا. طب ليه الصحابة بيسألوه مع ان هم لن يدركوا هذا الزمان؟ ايوه، لان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم حب الخير للغير، بيحبوا الخير للمسلمين، بيسألوا عشان احنا ننتفع. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الصحابة، لما النبي تكلم عن فتن آخر الزمان إلى أن وصل إلى قوله إن إحنا هنشوف دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، فقال له: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. المهم في نهاية الحديث قال له: فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان. طب وهل سيدنا حذيفة سيدرك هذا الزمان؟ يقينا لا. أمال ليه بيسأل؟ عشان إحنا كمسلمين ننتفع من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي بيعلمنا كده، بيعلمنا إن إحنا نعمل الخير حتى لو لم ننتفع به، حتى لو انتفع به الأجيال القادمة. عشان كده قال لك: لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة فليغرسها، محدش هينتفع بيها، حتى لو محدش هينتفع بيها اعمل الخير، مش ورميه البحر، لكن احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ فقال: التهليل والتكبير والتحميد. خدوا بالكم بقى من المفاجأة الكبيرة دي، التهليل والتكبير والتحميد، يعني قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. الله أكبر. تخيلوا حضراتكم بقى حبيبي، سبحان الله، إن يجي وقت فتلاقي المطر ما بتنزلش نقطة مية، وتلاقي الأرض ما بتطلعش لا خضرة ولا نبات ولا زروع ولا فاكهة ولا أي خضراء بتنبت على الأرض، والناس هتموت من الجوع. طب نعمل ايه؟ فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لان الامة في ذلك الوقت تعيش على طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله يكرمهم بكرامة من عنده سبحانه وتعالى. مش قلت لحضراتكم: من اطاع الله طوع الله له الكون كله سبحانه وتعالى؟ الله خالق الاسباب، ربنا هو اللي خلق الاسباب، فالاسباب دي مش هي اللي بتطعم، مش هي اللي بتأكل، مش هي اللي بتشرب، لكن الله عز وجل هو الذي يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فسبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا نعمة الشفاء. الشفاء لا يأتي إلا من عند الله، وإنما الأطباء أسباب. وكذلك الطعام ده مش هو اللي بيشبعنا، إنما الذي يشبعنا هو الله، والذي يطعمنا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان كل ما في الأمر ما مطلوب منه إلا إن هو ياخد بالأسباب. المولى عز وجل حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، السبع، ووصل إلى مرحلة يسمع فيها صريف الأقلام، حتى أن جبريل عليه السلام لم يستطع أن يصل إلى المكان الذي وصل إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كل ده هيكون إزاي؟ يعني بأي وسيلة مواصلات توصل النبي عليه السلام من المسجد الحرام للمسجد الأقصى للسماوات العلى، ويعدي السبع السبع ويوصل لسدرة المنتهى، بل ويعدي كمان سدرة المنتهى. كل ده يجي في قد ايه؟ يجي في مليارات السنين. طب كيف حدث هذا في ساعة من الليل؟ لا تتعجب، فالله بدأ سورة الإسراء بقوله سبحان، وسبحان هذه يعني تنزيه لله عز وجل عن كل النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني لا يعني المولى هو خالق الزمان والمكان، فلا يحكمه الزمان ولا مكان سبحانه وتعالى. فهو قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر. يبقى الذي أسرى به هو الله، الله هو الذي يسر له أسباب، لكن الذي يعني جعل هذه الأسباب تعمل هو الله. فالأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وجل جلاله. سيدنا سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية رايح يقاتل الفرس، الفرس عندهم سفن، المسلمين ما كانش عندهم سفن في الوقت ده، فعايز يعدي، جه عند نهر دجلة تمام، ولقى إن هم كلهم سحبوا السفن وعدوا الناحية التانية اللي هم الفرس. طب يعمل إيه؟ لو حد غيره احنا ما لناش في الانهار ولا في البحار واول مره نلاقي المنظر ده، نرجع بقى وعملنا اللي علينا. ابدا. فيقول للصحابه اني عزمت على امر، سيدنا سعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين بالجنه، اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال اني عزمت على ان اخوض ذلك النهر بالخيول. قالوا ونحن معك إن شاء الله. الله أكبر. قلوب يا جماعة عندها يقين بالله سبحانه وتعالى وثقة في الله سبحانه وتعالى. قالوا ونحن معك إن شاء الله. قال الراوي فمروا على البحر على النهر بالخيول وهم يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البحر، وهم يذكرون الله عز وجل إلى أن وصلوا إلى الجهة الأخرى. وكان يزدجرد يعني يقول اللي هو قائد الفرس، كان يقول يعني والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فألقى الله الرعب في قلوب الفرس، وكانت الهزيمة الصاحقة، وكان فتح بلاد فارس بفضل الله سبحانه وتعالى، والوصول إلى قصر كسرى، وأخذوا أموال كسرى وكنوز كسرى، وكان من بينها سوار كسرى التي وعد النبي سراقة أن يلبسها، وقال كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى. النبي قال الكلمتين دولت وهو مطارد في الصحراء ومهاجر من مكة إلى المدينة. فالله عز وجل هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله. ولذلك احنا لو تفتكروا في فتح القسطنطينية، عشان تعرفوا بس حتة ايه، ان ما يعيشهم في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتحميد سبحان الله، ويجزئ ذلك عليهم مجزئة الطعام. لا تتعجبوا، في فتح القسطنطينية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين إذا ذهبوا لفتح القسطنطينية قال فإذا نزلوا يعني عند اسطنبول، بيزدم السفن بتاعتهم عند اسطنبول، قال فلا يضربوا بسهم ولا بسيف ولا برمح، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير، لا إله إلا الله والله أكبر. يعني زي ما كان هيبقى في السنة الثالثة من سنوات الجدب والقحط دية اللي قبل الدجال، إن الواحد لو جاء يقول إيه لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، فيجزئ ذلك عليه مجزأ الطعام كأنه أكل وشرب وشبع. كذلك هم بيقتلوا، شوف بقى دي أصعب بقى كمان، رايحين يقتلوا هيعملوا إيه؟ مش هيضربوا لا بسهم ولا بسيف ولا برمح، لأنه وده دليل على إن على عودة الأسلحة مرة أخرى في آخر الزمان إلى الأسلحة التي كانوا يقاتلون بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقاتلوا بذلك، وإنما سلاحهم التهليل والتكبير. الحديث في صحيح مسلم في كتاب الفتن لمن أراد أن يراجعه. فإذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم سقط شقها الذي في البحر، لأن اسطنبول جزء منها في البحر وجزء منها في البر. قال سقط شقها الذي في البحر. يعني ايه سقط شقها؟ يعني يتخسف بيه، حاشا لله، سقط يعني استسلموا. طب وإذا قالوها في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر، يستسلموا. فإذا قالوها في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت أبوابها فدخلوها وغنموا. الله أكبر. إذا دخلوا غنموا ولسه بيوزعوا الغنائم فجأة سمعوا من يقول إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيتركون كل شيء ويذهبون لملاقاة الدجال. يبقى سلاحهم التهليل والتكبير. قد يقول قائل، وليه حق طبعا، يقول طب ازاي المسيح الدجال هيأتي في وقت جوع وقحط وجدب، ده هيكون زمن المهدي اللي هو زمن الخير كله. أيوة، خد بالك من حاجة بقى، زمن المهدي في بداياته هو زمن الجهاد والبذل والعطاء، وربنا سبحانه وتعالى عشان يهيئ الأمة في الوقت ده اللي عادت فيه إلى ربها سبحانه وتعالى عشان يهيئهم للخطر الأكبر، خطر كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسيح الدجال أنه ما من فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال من لدن آدم إلى قيام الساعة، أكبر فتنة على وجه الأرض فتنة المسيح الدجال. خدوا بالكم، فالمولى عز وجل عشان يهيئ الأمة إن خلاص المسيح الدجال على الأبواب، خلاص هيخرج بقى بغضبة يغضبها ويطلع ويعيث في الأرض فسادا وإفسادا، فجعل هذه الأعوام الثلاثة علامة أكيدة على ظهور الدجال. وأكبر دليل السنة الأخيرة بقى اللي هي خلاص ما يعيشهم التهليل والتكبير والتسبيح، خلاص هم على يقين الآن إن المسيح الدجال خلاص على الأبواب. يا سبحان الله. طيب خدوا بالكم من حاجة، طب إزاي برضو هيكون في الوقت ده؟ ما خدوا بالكم من حاجة، أصل المسيح الدجال هيأتي ومعه إمكانيات عجيبة جدا، ربنا اللي سيودع له هذه الإمكانيات عشان تكون فتنة لكل مفتون. يعني مثلا على سبيل المثال، يأمر السماء، هو في الأول هيدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية إنه إله من دون الله، حاشا لله، فيقول للناس أنا إلهكم، طب مش مصدقيني، طب إيه رأيكم بقى، هأمر السماء فتمطر، يقول له طب ورينا، فينظر للسماء يقول أمطري أيتها السماء فتمطر السماء. تخيلوا حضراتكم، تمطر السماء بأوامر من الدجال لكن بتقدير من الله، إن دي فتنة للناس دولت. تمام. أما المؤمن فلا يفتن. ليه؟ لأن من كمان رحمة ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعرض المؤمن لفتنة يفقد فيها دينه أبدا، إنما ممكن يفتن، يبتلى، ينضرب، ينسحل، يحصل له أي حاجة فيحتسب، أو يجيله بلاء معين فيحتسب، إنما فتنة تذهب بدين المؤمن الله لا يعرضه لذلك سبحانه وتعالى ومن كمان رحمته. فربنا هيجعل المؤمن القارئ وغير القارئ، يعني المتعلم والغير متعلم، إذا رأى الدجال يرى بين عينيه مكتوب كلمة كافر، وبعدين ليه علامات، عيني عوراء والتانية مش عارف عاملة ازاي، يعني منظره وعارف معروف اللي هو الدجال. فسبحان الله، يعني حتى هو بيقول أنا ربكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وربكم ليس بأعور، يعني ازاي رب، طب انت رب، طب ما تصلح عينيك، مش انت بتقول ان انا ربكم. فيأمر السماء فتمطر، ثم في لحظتها يأمر الارض فتنبت. خبر ابيض. طب ده لما تسأل واحد من الفلاحين ربنا يبارك لهم، هو الزرع بيطلع فدي، يقول لك بيطلع فدي، يطلع بعد يطلع الروح، بنقعد نسقي ونزرع ونبذر ونحرص ونقعد ننظف الارض ونظبطها وسماد وكيماء ومش عارف ايه، وبعد شهور لما يطلع الزرع، انما ده في لحظتها بقدر الله، كله بقدر الله، يأمر السماء فتمطر ويأمر الارض فتنبت. ويقول للفقراء اتحبون ارايتم ان اخرجت لكم كنوز الارض من هذه الارض الخاربه، ارض خرابه، يقولون طب يلا، فيأمر الارض الخاربه فتخرج كل ما فيها من الكنوز من الذهب والفضة إلى غير ذلك، يخرج على سطح الأرض ويمشي وراه، الذهب والفضة يمشي وراه كيعاسيب النحل، يعني كذكور النحل. تخيلوا حضراتكم بقى، فالمولى عز وجل بيهيئ المؤمنين أنه يعرفوا أن دي فترة ظهور الدجال. طيب قل لي بس المهدي عليه السلام سينشر العدل، يعني سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وزمن العدل معلوم إن هو يؤدي إلى كثرة الخيرات ونزول البركات من السماوات والأرض بفضل الله. أيوة زي ما قلت لحضراتكم، هو فعلا كده، لكن المولى عز وجل جعل السنوات الثلاثة دي علامة على ظهور المسيح الدجال. طيب لكن الرخاء بقى اللي احنا بنذكره في زمن المهدي وفي زمن عيسى عليه السلام ده هيكون امتى بقى حبيبي؟ في السبع سنين التي تكون بعد نزول المسيح الدجال. خدوا بالكم وركزوا، بعد ظهور المسيح الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام من السماء ويقتل المسيح الدجال، ثم يظهر يأجوج ومأجوج كلها ورا بعضها، ثم يظهر يأجوج ومأجوج، ثم يقدر الله هلاكهم بدودة اسمها دودة النغف، تدخل في الأنف فتصل لإيه؟ إلى المخ، فتقضي عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد القضاء على يأجوج ومأجوج، يعيش المسلمون في كنف عيسى عليه السلام وكنف المهدي عليه السلام 7 سنوات هي سنوات الرخاء والجمال والمتعة اللي في الدنيا كلها، يعيشون في ظل طاعة الله وفي ظل بركات الله سبحانه وتعالى. يأمر الله السماء فتنزل بركتها، مش رزقها بس، لا بركتها، ويأمر الأرض فتخرج بركتها، زي ما قلنا، فيجتمع الناس الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يكملوه، ويجتمعون على الرمانة فلا يكملوها، ويبارك في الرفل أي في اللبن حتى يجتمع القبيلة على اللقحة من الإبل، لقحة يعني حلبة من الإبل فلا يستطيعون أن يكملوها، أو حلقة أو لقحة من الغنم أو من البقر ما يقدروش يكملوها. وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يعني يلعب الطفل مع الأفاعي فلا تضره، وترعى الأسود مع الإبل وترعى النمور مع البقر، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها، أمان عالمي بقى ورخاء، ما فيش أي حد بيتعرض لأي خطر، ما فيش بين اتنين، حتى النبي يقول فلا تشاحن ولا بغضاء ولا حسد، ما فيش خصام بين اتنين على وجه الأرض، ما فيش اتنين مقاطعين بعض. إيه الجمال ده كله؟ الدنيا كلها مليئة بقى بالإيمان وبالحب والرخاء والبركة، حاجة فوق الخيال. طيب أما كون المسلمين بقى، ودي برضو نقطة أخيرة نناقشها في هذا المقطع، أما كون المسلمين أحبابي في هذا الوقت يعيشون على ذكر الله ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام، فلا عجب في ذلك، فالذكر يعطي قوة للبدن عجيبة الشكل. خب بالك بقى، شوف سيدنا هود عليه السلام ماذا قال لقومهم. قال سيدنا هود في سورة هود، قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر. فلذلك استدل الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة على أن الذكر والاستغفار يعطي الإنسان قوة فوق قوته. تبقى رجل قوتك بقوة رجلين ما شاء الله، بإيه؟ بالذكر والاستغفار. فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما راحت للنبي وطلبت منه خادم، الحديث البخاري ومسلم، لما طلبت منه خادم فأبى، ثم جاء بالليل يزور فاطمة وعلي، لا هم الاثنين نايمين كده إيه في السرير بتاعهم لسه، يوم قال لهم على رسلكم زي ما انتم. ثم قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، قلوا سبحان الله 33، واحمد الله 33، قولوا الحمد لله 33، وكبر الله 34، فذلكما خير لكما من خادم. يقول علي بن أبي طالب فوالله ما تركت هذا الذكر. قالوا ولا في ليلة صفين اللي هو ليلة الجهاد اللي طلع تاني يوم الصبحية والقتال الذي حدث بين المسلمين، قال ولا في ليلة صفين. كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا قالت هذا الذكر قبل أن تنام كانت تقوم في الصباح في قمة النشاط والقوة، وتقوم بأعباء البيت ولا تشكو بعد ذلك ألما. ودي رسالة لكل واحد بتعبان في شغله، كل واحدة تعبانة في شغل بيتها، قولوا الذكر ده قبل ما تناموا، والله العظيم تصبحوا تلاقي عندكم قوة ونشاط لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لحضراتكم، جعل الله عز وجل إن المسلمين في هذا الوقت يكونوا يعني هذا الذكر يجزي عليهم مجزاء الطعام اللي هو لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله في السنة الأخيرة اللي هي السنة التي تحبس السماء فيها مطرها وتحبس الأرض فيها نباتها، يجعلها الله كرامة لهؤلاء المسلمين الذين عاشوا على طاعة الله سبحانه وتعالى واتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون ذلك عونا لهم على مواجهة أكبر فتن وأكبر ملاحم، وعلى رأسها أكبر فتنة ألا وهي فتنة المسيح الدجال. انتهت الحلقة، وغدا نلتقي مع مفاجأة جديدة من مفاجآت اقترب ظهور المهدي. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يزوج كل شباب وبنات المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.